السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جادا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا كلمك يا رب. أنا كنت بس عايز أطرح عليك بس مشكلة تحصل معايا. أنا الحمد لله يعني بحاول معنيش بالزوج وكده، يعني والدتي بس إيه يعني بتزعل مني بسهولة جدا، وبحس إن أنا كل اللي أعمله بالفاضي، وبحس بالذنب جدا. تزع أمك تغضب منك بسبب ظلم منك لها أو بدون ظلم؟ لا يعني مثلا يعني بتكلم في شيء غير ظلم، انا مثلا بتكلم في مشكله يعني انا زي ما بدخل الدين في كل حاجه الحمد لله يعني، بس يعني هي يعني الفكره اللي هي ممكن تتضايق او حاجه زي كده او مثلا. يا حبيبي اسمع الكلام، اختصر الدور بس. اذا كنت تغضب امك ظالما لها تأثم ولا تظلمها، اما اذا كنت لمتابعتك لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هي تغضب منك لاستقامتك على امر الله ورسوله، لا تبالي. السلام عليكم. علمها برفق. كيفيه التصرف في الفوائد الربويه: اخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابه، او في مصلحه عامه من مصالح المسلمين. حكم دعوة الناس إلى الطعام بعد دفن الميت: إن سألت هل هذا هدي مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس بالهدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما افترض أننا نساعد أهل الميت يستحب ذلك. قد ورد حديث في سنده ضعف يسير أن النبي قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، لكن في سنده بعض المقال، والأمر فيه بعض الاختلاف اليسير، لكن ليس يعني عبرة بمشقة على أهل الميت من عدمها. هل نقدم يدينا من ركبتين عند نزول للسجود؟ الأمر في ذلك واسع، والأحاديث التي وردت في الباب كلها ضعيفة. الله يعافي أهل الجزائر ويطفئ النيران، الله يعافيهم ويطفئ نيرانهم، الله يعافيهم ويطفئ النيران، الله يعافيهم ويطفئ النيران. السلام عليكم. نعم الحمد لله. نعم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وتأخير الإفطار مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. بارك الله فيك يا أخي محمد بن عاصم، الله يعافيك يا سيد بعدي. السلام عليكم. نعم نعم. لو سمحت يا شيخ، ها، لو في مشكله بالخوف في عقل يظلم لا، اذا كنت لست بظالم احرصي على الا تظلمي احدا، والحمد لله الامور طيبه. اذا لم تظلمي احدا فانت على خير. هل يوجد حرمة على المدرسين الذين يأخذون أجر الدرس مقدما، والذي لا يدفع يطرد؟ ليس عليهم إثم، لكن إذا لم يؤدوا ما عليهم ردوا الأموال إلى أصحابها، لأن كثيرا من الطلبة يهربون، يأخذون درسا ويهربون. يا مرحبا بك يا دكتور عصام جاد، بارك الله فيك يا فضل الشيخ، حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يحفظكم. بارك الله فيك. وفيك. الله يحفظك. وياك. عندي سؤال بس سريع، أشوف إنه أسئلة كتير. اتفضل. أنا دخلت أنا وصديق ليا في شراكة في مكتب هندسي، وللأسف حصل ما بيننا خلاف، إن هو كان عايز يمشي يعني بطريقة غير شرعية في الشغل يعني. أنا استغربت وقلت له خلاص يعني، وأصر يعني اديته مهله كده يفكر في الموضوع، وهو أصر على الموضوع. النهاية بس اختصر السؤال لأن الوقت لا يسمح بالاسترسال. طيب كده. أنا عايز دلوقتي أفصل ما بينه وما بينه، وبدون ما أنا أظلمه، وهو عايز ياخد حقه كامل في شراكة اللي هو دفعها يعني. التخارج يستلزم وجود أقوام محكمين من أهل الاختصاص في مهنتكم. التخارج يستلزم وجود أطراف محكمين من أهل تخصصكم ومن أهل مهنتكم إذا أردتم الحكم، أما إذا أردتم الإصلاح فعلى ما تراضيتم عليه. بارك الله فيكم. مرحبا بك يا شيخ صلاح، بارك الله فيك وفي ذريتك، وأنت شيخ أيمن دياب، وفقك الله وبارك فيكم جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم مصطفى تفضل. يا شيخ انا في بدايه الالتزام، مش عارف ارفع صوتك. انا في بدايه الالتزام، في بدايه استقامتك. والسؤال انا في بدايه الالتزام يعني بعد ماذا افعل؟ اقبل على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصادق صحبه طيبه، صادق صحبه من الطيبين، وتعلم قدر استطاعتك شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله مع دعاء الله بالثبات، مع دعاء الله بالثبات. السلام عليكم. هل يجوز للمرأة أن تمزح مع أقاربها من الرجال من وراء حجابها في حضور أهلها؟ على حسب الفتنة، إذا كان الذي تكلمه رجلا كبيرا طاعنا في السن، عمها مثلا أو عفوا قريبها، ليست هناك فتنة لا بأس، لكن الظاهر أن امزحها مع الشباب من أمثالها يولد فتنة، يولد فتنة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخو زوجتي، أنا على خلاف معي، هل يجوز لي أن أنا أمنع زوجتي لهذا أتكلم معه؟ لا لا، ليس لك أن تقطع الأرحام إلا إذا كانت صلتها به ستوهن دينها وتعرضها لما يسخط الله عليها. أما خلاف مادي بينك وبين أخ زوجتك ليس لك أن تقطع الرحم، لأن قطع الرحم إفساد في الأرض. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أو يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. السلام عليكم. إذا دعوت أحدا من الأصدقاء لتنزيل التيك توك ونزله يعطيني مالا لحقري أعتذر لأني ما زلت بصدد البحث في التيك توك هذا إلى أن أرى يعني أعرف عن معرفة جيدة من الكلام سينبني على المعرفة به. شراء البيوت في أوروبا عن طريق البنوك لا يجوز فهو ربا أيضا وإن كانت مصلحة دنيوية في ذلك إلا أنه ربا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركة عم شيخ مصطفى. الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويجزيك كل خير يا رب. وإياكم. بعد إذنك بس السؤال لو سمحت. نعم. أنا مغترب وكنت بكلم زوجتي فحصلت بينا مشادة فبقول لها اسكت عشان ممكن أطلعك وكده يعني. فهي ردت وقالت لي يكون أسعد خبر في حياته وكده فأنا من زعل أنا مش عايز أطلعها أصلا فأنا قلت لها اتصلت معاه وبعت لها رساله صوتيه قلت لها امكي طالق انت طالق مش انت انا اقصد امها امك امكي بحيث انها تسمعها انت بحيث ان هي لا الكلام على مفهوم من امامك امكي طالق لويت لسانك كاليهود الطلاق واقع. انا لما اقول لها انت طالق ايوه بس يا فهمت كده الكلام على يمينك على ما يصدقك صاحبك. انا ما كنتش عاوز اطلع انا بس اي ما قلت لك اسعد خبر في حياتي الطلاق واقع. الله يسلمك ما شاء الله. لا تحزن مني انا ليس لي ذنب. مرحبا بك يا فضيله الشيخ احمد الحكيم. حديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة وعلى وقتها ثابت صحيح لكن في هذا الحديث لفظة ضعيفة الصلاة في أول وقتها فلفظة في أول وقتها ضعيفة تفرد بها عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف ومن ناحية المعنى أيضا كان في أول وقتها لصلينا بدون سنة وأيضا فالنبي عليه الصلاة قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وأيضا أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر كذلك العشاء. فالصلاة لوقتها أو على وقتها صحيحة أما الصلاة لأول وقتها فلا تصح. السلام عليكم. نعم نعم مصطفى. يعني احب ان اسمع اللفظ. لا علي الطلاق لا يحسب طلاق عند لا يحسب طلاق ان عموم الناس الان لا يقصدون بكلمة علي الطلاق إيقاع الطلاق إنما يقصدون اليمين. ماذا قال عذرا؟ اختاريني تختاريني أو تختاري أختك. قلت أنا أختار أختي بهذا التخيير لا يقع طلاق إلا إذا قال أنت طالق. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميل. شكرا. مرحبا بك يا ابنتنا هدى وفقك الله. حكم التصوير تصوير ذوات الأرواح لغير فائدة حرام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام لعن المصورون. جاء رجل ابن عباس يقول يا ابن عباس إني أصنع هذه التصاوير عملي هو صنعت هذه التصاوير. قال ابن مني ابن مني ابن مني ثم فدنا منه فقال إن كان وإن كنت ولابد فعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام يا طلاب. تفضل. تفضلي. حضرتك هل مدرسة التمويل العقاري فيها ربا؟ ابتعدي عنها. مبادرة التمويل العقاري فيها ربا، ابتعدي عنها. رجل يحتج بحديث تماسوا تراحموا، تزاحموا تراحموا، أو تماسوا تراحموا، ضعيف جدا، ضعيف جدا يا شيخ أيمن، الحديث ضعيف. تزاحموا تراحموا أو تماسوا تراحموا ضعيف جدا. السلام عليكم. هل يجوز للطالبات أن يبعثن بتهنئة العيد لمعلميهم كبار في السن حيث وجدت الفتنة ابتعد عن مصادرها؟ طبعا تهنئة العيد ليس فيها شيء ثابت عن رسول الله عليه السلام، وقال ولما فيها على قسمين، في الإمام أحمد يرى أنه إذا أنه أحد رد عليه التهنئة ولا يبتدي أحدا، ده رأي الإمام أحمد، لكن الآخرون لهم قولان في الباب، الأمر فيه ساعة على أي حال. لكن بالنسبة للفتيات مع الأساتذة الكبار والصغار حيث وجدت الفتنة ابتعدي عن مظانها. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول إذا دعا شخص لأخيه جاءت الملائكة بطبق النور فيه الدعوة وقالت هذه دعوة أخيك لك، كل هذا لا يثبت عن رسول الله، ليس له أي سند ثابت عن الرسول عليه السلام. فيما علمت. السلام عليكم. نعم تفضل. سؤال عن زكاة المال. سل لو انا بشيل جزء من المرتب بحوشه كل شهر وجيت عند شهر معين وصلت للفوق وعدى عليه سنة، بس خلال السنة دي كنت برضو بشيل جزء من المرتب على المبلغ ده، هل بعد السنة دي اطلع على المبلغ اللي وصلت له ولا على المبلغ كله؟ اقول لك المبلغ الذي بلغ النصاب، بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. الفلوس التي دخلت بعد ذلك هي ليست متولدة من المبلغ الأصلي. يعني افترض المبلغ، ما معنى ليست متولدة؟ افترض أنني بشغل المبلغ الأصلي ويدخل لي ربح منه، فالربح حكمه حكم المال الأصلي، فعند نهاية السنة أزكى على المبلغ مع ربحه. لكن إذا أنا ما مبلغ أصلي بلغ النصاب وتدخل لي شهريا فلوس، ممكن أنتظر سنة على كل قرش دخل، لكن هذا قد يشق علي، لكن هو الحكم. لكن إن أحببت الأفضل والأسلم أن تأتي على رأس الحول وتزكى على جميع ما معك، والله أعلم. الله يكرم. حديث أحب الكلام إلى الله أربعة لا يضرك بهن، بدأت هذا صحيح. حكم أن يشتري سلعة بالتقسيط على مضار عام ثم بعد مدة أراد أن يدفع الثمن كاملا، رجعنا بذلك إلى مسألة يقال لا يضع وتعجل. يا مدين ضع جزءا من الدين وسدد الثمن يوافق الدائن، أختار رأي ابن عباس القائل بالجواز. معنى أنت عليك لي 1000 جنيه موعد استحقاقية في 1 رمضان، جئت في شهر رجب وقلت لك أنا أريد الدين الذي عندك أطرد لك 200، سلمني 800 وأنا متنازل عن 200. ابن عباس يرى الجواز وأختار رأيه في هذه المسألة، غير ابن عباس لا يجوزون ذلك، لا يجوزون ذلك، وبعضهم يقول هو ربا، لكن أختار رأي ابن عباس وهذا ليس بربا. بعض العلماء يفصلون في هذا الدين، هل الدين كان مبلغا نقديا أنت سلمته للمدين، أو كان الدين نشأ عن تجارة بعتك سلعة هذه إلى أجل 1000 وجئت أتقاضى قبل حلول الأجل وأخفض لك؟ بعضهم يفرق، لكن عموما اختار رأي ابن عباس بالتعميم أن الشخص إذا تنازل للآخر عن جزء من ماله مقابل تعجيل السداد جاهز. وطبعا بعضهم يورد في هذا الباب قصة كعب بن مالك مع عبد الله بن أبي حضرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على إثر صوت سمع في المسجد، فإذا بكعب بن مالك يتقاضى ابن أبي حضرة دينا عليه، والثاني يسترفقه ما عندي فلوس. قال النبي: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال: قم فقضه، قم فسدد النصف الثاني. لكن ليس في أن الدين قد حل موعده أو لم يحل، لكن عموما ضع وتعجل أخطر رأي ابن عباس. وهذا الحديث ولم يكن صريحا فيها، لكن يستأنس به، والله أعلم. حكم ذكر الله في النفس من دون تلفظ. لا بأس بذكر الله في النفس بدون تلفظ، للحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أيضا قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصل ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدل معك. شيخ حضرتك، أمي وبناتي هم خمسة، ليهم مرافع عند أخواتهم، ليهم أخواتهم في ذلك، ومنهم واحد توفى. هل يأثم إذا ما طلبوه يتحدثوا وتحالف طلبهم للمراث ممكن يحصل قطيعة أو يحصل زعل؟ هل هم بيسألوا هل يأثم إذا لم يطلبوا ولا إيه الموضوع؟ يعني امرأة لها ميراث مع أخيها، إذا طلبت بميراثها ستحدث قطيعة، إذا لم تطالب بميراثها ضيعت حقها وحق أولادها. هل تأثم إذا لم تطالب؟ أما الإثم فلا أستطيع أن أقول به إذا كان عن طيب خاطر منها، أما إذا طلبت فليست بآثمة، وهذا حقها، الآثم وأخوها. وياك. ما حكم شراء الدبلة إذا لم يصاحبها أي اعتقاد غير أنها دليل على أنها مخطوبة أو متزوجة؟ لم يرد أن النبي لبس 9 دبل، دبل عليها حفصة، ودبل عليها صفية، دبل عليها سودة، ولا هن لبسن دبل مكتوب عليهن محمد رسول الله، مكتوب عليها محمد رسول الله. فالأولى ترك ذلك كشعار للزواج ولإعلان وارد، هتلاقي خاتم وخلاص، مش مشكلة، مش مكتبش عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا فضيلة الشيخ، من فضلك، هو القراءة الحريم للقرآن ومسابقات المقامات والعجم والصبا، هل فيها شيء ولا أمام الرجال أو فيما بينهن؟ لا، المسابقات اللي بتتعمل في التلفزيونات ويعني. والله أنا ما عهدت عادة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إن سألتيني سؤالا، هل كان على عهد الرسول توقد مسابقات نسائية للقرآن الكريم والنسوة يسمعن الأصوات للرجال والرجال تحكم في مثل هذا؟ هذا الصنيع لا أحفظه عن رسول الله، والله أعلم. بالنسبة للمقامات في المقامات هذه دخيلة علينا، دخيلة. وبرضو الصبع والعجم، أنا بحس إن فيها زي ما يكون زي الألحان، دخيلة علينا، دخيلة. خلاص تحس ولا ما تحسيش؟ انتهينا من الكلام. السلام عليكم. السلام عليكم. أخوها مريض نفسي وزوجته لا تعطيه علاجه وتحرمنا الاتصال به، إذا اتصلنا تؤذينا بالكلام والسب وتكذب على أخي وتقول له بنتك في كلية العيون، واكتشفت أنا وإخوتي أنها رسبت في الثانوية العامة، وأجبرت أخي أن يزوج ابنه من أحد ابنة من أحد العاطلين لا يليق بالناس، قضية تنظر عن قرب. هي لم تخبر زوجها بأن ابنته راسبت لأنه مريض نفسي واشتد. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ، أنا سلي. السؤال الاول، انا والدي قعيد يعني جاله جلطه وكده وما بقاش يقدر يتحرك غير لما حد يساعده، فهو بيصلي كل الصلوات بس صلاه الفجر والدتي يعني لازم تقومه كل مره وهو بيقوم وهو متضرر، فهي بصراحه بقت يعني تسيبه وتقول له يعني ما بترضاش تقومه، فهي كده عليها وزر ان هو بيقوم غصب عنه واوقات ما بيصليش يعني يقوم وينام تاني. يعني هي توقظه للصلاة ولا يعني توقظه كي يتوضا للصلاة؟ صلاة الفجر بيصليها قبل الظهر يعني بيصليها لما يصحى. والله ان كان بامكان كده خايفة يكون عليها وزر يعني واجب عليها تقومه ويصلي. اذا كان بامكانه ان يصلي الصلاة في وقتها انزم بذلك، قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ان عجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس هذا الاستطاع نقول. بالنسبه لوالدتي هي عليها اسم ولا هي توقظه قدر الاستطاعة؟ لازم هو بيقوم بس هي لازم هي بمساعدتها يعني هي اللي بتقومه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سلام عليكم. خلاص كفايه عليك. قصة العربي الذي بال في بئر زمزم لا أحفظ لها سندا ثابتا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا كان أمي مقتربة مني فردتين غوايش من 15 سنة، وكانت جت اتعذرت في مبلغ في فترة تانية لسداد دين لواحد كانت بتشتري منه حاجات بالتقسيط لجهازي انا واخواتي، فطلبت مني ان انا سده، فانا لما زرقت في الفلوس طلبتها منها فهي زعلت وعاوزه ترد الغوايش بالثمن من 15 سنه اللي هو 1500 جنيه، ودلوقتي هي مقطعاني. فانا عفوا، هي جهزتك من مالها او ليس او من مال ابيك؟ من مال ابي. ابوك على قيد الحياه؟ ساعتها يعني جهزتك من مالها او من مال ابيك؟ من مال ابي. ساعة التجهيز كانت فلوس من مال ابيك؟ ايوه، وبعد ما انا سديت كان ابي توفى. سديتي ايه؟ يعني هو يا شيخ كان في مبلغ عند الراجل اللي مقصط لسه ما اخدهوش. ايوه. هي امرتني ان انا اسده، فانا الحمد لله كان معايا فسديته، فلما اتعذرت دلوقتي في مبلغ انا وجوزي انا طلبت بس من بس عفوا انا بس عايز افرق المبلغ ده. لا لا انا عايز افرق الان، لان في فلوس هي انفقتها لتجهيزك. تجهيزي انا واخواتي. ايوه. اي يخصني انت بالذات. تمام. في فلوس انفقتها على جهازك انت. أيوة. اذا كانت هذه الفلوس التي انفقتها على جهازك من مال ابيك، إذن هي ملزمة، أبوك ملزم يردها وتخصم من تركات يعني تخصم من تركتك، تخصم عفوا تخصم كدين على الوالد. الوالد كان على قيد الحياة ولا لا؟ لا ما كانش على قيد الحياة. كان أيوه. يبقى هي مش ملزمة أن تنفق عليك من مالها، هذا الذي أنفقته عليك من ميراثك أنت. سمع كلامي؟ الغوشتين تأخذ الغوشتين بالوزن. بالوزن بالوزن، كان وزنهم 10 جرام تاخذين 10 جرام. ها هي مش موافقه على كده. هو نعمل لك ايه؟ طيب انا لست شرطيا. السلام عليكم. لا خلاص انا قلت لك دلوقتي يا شيخ مهمتي. من قلت لك ليس عليك وزن؟ سأليني عن الحكم. اقترب شخص من شخص غويشتين ذهب فطالبه بهما، كان وزنا بوزن لا باس بذلك، ليس هناك اثم. حديث يأتي القرآن يوم القيامة بكرا لا يصح، ولا نعلم له أي إسناد ثابت أبدا، حكما لم يفتح على الإمام في الصلاة رغم حفظ الآيات المقروءة، خالف السنة. لكن ما السبب في عدم الفتح عليه؟ يعني يتعمد يتركه يخطئ ولا إيه بالضبط؟ مش فاهم السبب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم مصطفى. الله يبارك في حضرتك يا رب. سمحت كان عندي سؤالين. سل ايه حكم التخلف عن صلاة الجمعة بسبب الدرس؟ والله حكم التخلف عن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة يعني مثلا صلاة عشاء بس. خلينا بس مركزين الاول في الجمعة لانها المصيبة هي. انت لم تخلفت عن الجمعة لغير سبب قهري ترتكب كبيرة. إذا تخلفت عن الجمعة من غير سبب مرتكب كبيرة. إذا تخلفت عن الجماعة فالقولان موجودان، الجماعة غير الجمعة، فالقولان موجودان. وأختار التأثيم إذا لم يكن هناك عذر. إذا كان هناك عذر انتفى الإثم، والله أعلم، والله أعلم. طب برضو إيه حكم برضو الركوب في مواصلة في أجانب؟ إن استطعت أن تنكر بالحسنى أنكرت، ما استطعت سد أذنك بشيء منديل ولا شيء. ابن عمر مر على قوم عندهم بعض الأغاني والموسيقى فوضع إصبعه في أذنه وانصرف مسرعا. ابن عمر أعطاني شخص أمانة مبلغ من المال وصرفت في هذا المبلغ بدون علم، فما الحكم؟ علما أنني سأعطيها له في الميعاد الذي يريده، خلاص إذا كنت ضامنا لها فلا بأس، لكن بعد هذا لا تعود لمثل هذا الصنيع. احفظ الأمانات. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. وعليكم وعلى الدكتورة أم تميم، السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا، فيكن جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، والله أنا بسافر كل يوم سفر من الشرقية للقاهرة. إيه. وبصلي صلاة قصر وبجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولما بيجي حد مثلا يصلي ورايا بتم. يعني لما أنا بأمام بتم. ما في مشكلة، لأن القصر عند الجمهور من العلماء على الاستحباب ليس على الإيجاب، لقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم من يفتنكم الذين كفروا. فنفي الجناح لا اصبر يا أخي، الجواب لك ولغيرك. القصر قصر الصلاة في السفر، هل يجب أم يستحب؟ قصر الصلاة في السفر يستحب ولا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقولوا فليس عليكم جناح وضع الإثم إذا قصرنا، فوضع الإثم لا يقتضي الإيجاب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والصدقة قبولها ليس بالفرض اللازم ولا بالواجب. فهمت؟ وعثمان صلى في منى أربعا ولو كانت صلاة باطلة ما تبعه الصحابة على صلاة باطلة. لك أن تجمع الظهر مع العصر إذا كنت مسافرا، والمغرب مع العشاء إذا كنت مسافرا. انتهيت؟ حفظ الله. حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن لا بأس بذلك، وهذا رأي جمهور أهل العلم، ومن مستندهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما حديث علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها، لا يصح هذا الخبر، ضعيف جدا. مريض يحب الظهور والشهرة ماذا يفعل؟ يتعوذ بالله من ذلك ويبتعد عن مواطن الشهرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. ماذا عندك؟ في صحة أثر ضرب عمر لابنة أبي قحافة، هل صح هذا؟ ضرب عمر لأخت أبي بكر؟ أيوه، هو حديث نياحة، ضرب النائحة. لا والله أول مرة أسمعه، ممكن تسند لي الحديث؟ تذكر السند؟ والله عرفت يا فيها شيخ، هي في عندي مسائل طويلة يعني شوية ومخت وقت، فلو أنا بتصل عليك بالرقم الخاص ما مش لازم أرد على الموسوسين، أنت تنتهي انتهي عن الوسوسة وادعو ربك أن يصرف عنك، لأن الوسوسة بتزداد إذا أنت أكثرت من الاتصال. لا لا، هو ده الأثر ذكر واحد الشيوخ، أنا قلت لا أعرف عنه شيء. طيب يا شيخ، أنا في عندي مسائل يعني فقهية وما عايزة وقت طويل يعني، ليس عندي وقت، بحثت عنها وما لم اجد لها اجابه. انت في المملكه عندك علماء كثيرون، في المملكه انت عندك، يبدو انك من اهل المملكه العربيه السعوديه. نعم، فعندك علماء كثيرون في الفقه. سؤالك. يقول رايت شيخا في التسعين من الامر يتيمم من جدار المسجد، يتيمم من جدار المسجد إذا عجز عن الوضوء يتيمم. سألوا لي ما يصنع هذا بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليك تفضل. ارفع صوتك. المال الموروث ما شأنه؟ كيف يزكى؟ إذا مرت عليه سنة منذ قبضك له وكان قد بلغ النصاب. إذا مرت عليه سنة منذ قبضك له، إذا تأخر الوارث في قبض ماله، إذا تأخر منذ أن تملكه يعني حتى لو كان بهذا منذ أن تملكه ومرت وبلغ النصاب وحال عليه حول السماوات، هل يجوز الدعاء جارا عند المقابر؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. انا كان عندي شركة برمجة وكان عندي عميل، العميل طلب مني ان انا اعمل له تطبيق طبي. التطبيق ده عبارة عن ان هو لو حتى محتاج يعمل عملية هيلبس يطلع كريدت كارد من البنك ومن ساعتها ويعرف يعمل بيها العملية وبعد كده يقفض البنك، هل ده فيه إعانة للبضع؟ لا، هو ما أعرف إن الفيزا هذه لها فترة سماح 55 يوما بالضبط، فإذا كان سيسدد في فترة السماح فلا يأثم. أنت كمبرمج، أنت كمبرمج ليس عليك إثم. أنا كمبرمج ليس عليك إن شاء الله. ما حكم من يخرج أموال الزكاة عينيات يطلبها الفقير؟ إذا وكلك الفقير جاز لك ما ذكر، إذا كان الفقير سفيها جاز لك ما ذكر، إذا كان الفقير رشيدا ولم يوكلك سلمه المال مالا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يكرمك، ارفع صوتك ولا لا كذا كما يقولون. تتولى حضرتك، أنا كنت تعرفت كده لعملية نفس في التجارة يعني، نصب علي مبلغ كبير من المال وكان معايا ناس شركاء في التجارة دي يعني. الناس ديت أرادت إن هي تاخد مني أموالها، فكتبت على نفسي سند أمانة المبالغ للناس يعني. يعني النهاية أنك تسأل عن الاقتراض من البنك بالربا لأنك ستحبس. بالضبط. يجوز للاضطرار. سمعي. ما حكم بيع وشراء أسهم بالبورصة على الإجمالي البعد أسلم لدينك؟ لأنني لا أعرف القيمة الحقيقية للسهم. هل القيمة الفعلية للسهم توازي السعر المعلن أم لا؟ على التفصيل يلزمك أن تفصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل الله يبارك فيك حضرتك. وإياكم. شيخنا ماذا عن قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ سنة مستحبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل بعد الفاتحة، ركعة الثانية بعد الفاتحة بهل أتى على الإنسان، ثابت صحيح. شيخنا طب أنا في مسجد هناك فيه كبار السن ولا يقدرون على الأصلي بسجدة الإنسان، في بقى ناس بتصلي بجزء فيه السجدة وفي آخر سورة الإنسان، هذا يجوز أم أصلي بشيء آخر؟ يجوز، يعني يقول الناس خلفه لا يتحملون أن يصلي بهم سورة السجدة قائما كاملة، فالإمام يقتصر ببعضها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. اتقوا الله ما استطعتم. ما في أي مشكلة أبدا، لأن الله قال اسمع الدليل. الله يسلمك. الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه، والنبي يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وليس هناك أمر في الباب، الأمر واسع. صلي بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. الله يبارك فيك. أربع ركعات قبل الظهر بتسليمة وتسليمتين، الأمر فيه ساعة. أما حديث أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. أنا بسأل عن حكم قطع رحم أخويا لأنه تحرش ببنتي من 15 سنة وعمل لها حالة نفسية، حلال ولا حرام؟ يعني حصل إفساد يعني إتلاف؟ لا ما حصلش إفساد. طيب تاب أو لم يتب؟ نعم. تاب أم لم يتب؟ ما عرفت تاب ولا ما يتب. يعني ممكن أنت تصلي والبنت تبتعد عنه 15 سنة ما كثيرة. السلام عليكم. حرام. أنا بقول 15 سنة كثير يعني قطيعة لمدة. أنا ما عرفتش إلا قريبا، وهو الموضوع عمل لها حالة نفسية. معلش ما خلاص يبعد البنت عنه خلاص. هي بتبقى معي. خلاص خلاص. أنا أتواجد ما في مكان هو موجود فيه لأن هي. خلاص خلاص لو وجدت فسادا ابتعد عن مواطنه. السلام عليكم. نصيحة للشباب فقد انتشر فيهم الوشم. الرجال فيهم وشم يا عبد الرحمن. المصارعون الكفرة هم الذين لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. واحدة تعمل ميك اب ارض ده حرام ولا حلال؟ ميك اب اب يعني عملها الميك اب اب ده؟ لا ميك اب ارض اللي هو الميك اب مكياج. ايوه يعني هي مزينه، مزين يعني كل في بلدنا الحلاق المزين، هي تزين يعني الفتاه يعني تزينها. ها هي لو هي عملت ميك اب ارت يعني تزين المراه لزوجها، تزين المراه لزوجها، تزين المراه لعرسها، تزين البنت في بيتها لا باس. اما تزين البنات يخرجن في الشوارع بهذه الزينه يفتن الناس، لا تبتعد عن ذلك. تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاسم والعدوان. عندنا عبد الرحمن كانوا يسمون الحلاق مزين، فهم دلوقتي عشان يعني البنات الان بقى اصبحت رغبتها تخرج البنت تقول انا اشتغل ميك اب وتترك كلية الطب احيانا وتعمل مزينة للنساء. السلام عليكم. الحمد لله. إن شاء الله تكون في أحسن حال يا رب. يا رب إياك يا حبيبي. كنت عايز بس أسأل يا شيخ الشقق اللي هي نازلة بتاعت الإسكان دي. أنا أنصح بالبعد لأن العقود فيها شروط ربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك فيك. وياك. شيخنا أنا عندي 18 عام ولحياتي لم تنبت كلها، يعني الجزء نبت وجزء لم ينبت. هل أتركها؟ قال لي البعض أتركها بالموت مرة بس تنبت كاملة، ماذا أفعل؟ لا تفعل، أتركها لما هي عادية. الله يسلمك. أقول لك كلمة مزين مخالفة. كيف مخالفة؟ واحد يزين، لغة تتحملها يعني. مزين يزين الأشخاص، يسمع ما شطاب أحسن من الميك اب أرتس كما تقول له. اللغة العربية أحسن من اللغة العجمية. لماذا مخالفة يا أخي؟ لسنا مقلدة، لازم نعرف السبب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ. تفضل. كان لدي بس سؤالين لو سمحت. سل. انا دلوقتي كان لدي عمة وهي كانت متزوجة. ايوه. وجاء يعني ربنا ابتلاها بمرض الشلل عفوا الله وعافاك. لا اله الا الله. فزوجها يعني لم يتحملها وقال لها اجلس عند ابيك. لا اله الا الله. فبعد ما جلست عند يعني عند جدي فقالت يعني ايه اخد الذهب بتاعي معايا. ماشي. فقال لها لا انت لا تثق فيا ومش لا تثق فيا فخلينا الذهب. ايه. فبعد مده يعني طلقها. يعني طلقها لم يتحملها لابتلائها وسرق مالها. يعني مالها. لم يعطف ولم يسكت بل سرق. فابي وعمامي ويعني العائله قطعوا من عوانوه. ماشي لهم حق. هذا من باب الحجر المحرم يعني؟ مش هو حرامي الآن؟ يعني لأنه سرق ذهبها. سرق ذهبها. يعني زود لهم حق في هي المريضة نساعدها ونسرقها. بلاجي 15 سنة. المريضة تسرق أو يحنوا عليها. يحنوا عليها. لكن هذا على كلامك أنت لهم وجه في المقاطعة. السلام عليكم. كل نصيحتك لطالب العلم الشرعي لشاب عمره 17 سنة يبدأ بكتاب الله حفظا ويقرأ تفسيرا ميسرا فيه ويثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ شرحا مختصرا له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تعالى اسأل فضيلة الشيخ، هو الصدقة يعني المسجد صندوق التبرعات أفضل أم للفقير؟ الصدقة للمسجد بيبقى في صندوق كده يوم الجمعة يوضع أمام الباب، فهل الصدقة له أفضل أم للفقير ذات نفسه؟ إذا كان المسجد محتاج أشياء أساسية فأعطيها للمسجد، لأن الفقير مصرف زكاة والمسجد ليس بمصرف زكاة. الأول أعطاها للمسجد. زكاة مال لا تعطى للمسجد. لا ده هي صدقة. صدقة أعطاها للمسجد لأن الفقير ممكن ينفق عليه من زكاة المال. طب سؤال كان معنيش فضل الشيء. ها. وحكم يعني غسل الصورة، أو سمعت أن يجب إدخال الماء لداخل الصورة في غسل يعني الجنابة. لا يجب. قدر الاستطاعة عم من الجسم، خذه فأفرغه على نفسك. مش أقول لك دخل ماء في الودان ودخل ماء في الأنف ودخل ماء في الصورة ودخل ماء في بين الإليتين، هتصعب عليك، خذه فأفرغه على نفسك. السلام عليكم. هل يجب على الورثة إخراج زكاة مال أبيهم الميت إذا لم يكن أخرجها؟ المال مال وارث، إن أرادوا الخير له فعلوا، وإلا فليس بواجب عليهم لأن المال تحول إلى مال وارث. ماشي يا صالح بن سخص، يفصل بين المزين والمشطة. الحمد لله عليكم. ساعة الله بركاته. ما الفرق بين النية والإخلاص يا شيخ؟ ايه؟ ما الفرق بين النية والإخلاص؟ النية والإخلاص، النية أعم من الإخلاص. النية أعم من الإخلاص. فالإخلاص نية صالحة حسنة، يقصد بها إخلاص العمل لله، نيتي إخلاصي لله، لكن النية بصفة أوسع، النية بصفة أوسع، يعني الإخلاص أخص من النية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ حضرتك دي كده مش عارفين الصيغة دي جاية منين. اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اسأل حضرتك سؤال يا شيخ. سؤالي؟ زوجي اخ ملتزم بيقدر حضرتك جدا. الله يبارك فيك. عايز حضرتك يعني توصل له رسالة عن طريقك. عندي ابن في ثانوية عامة لسه مخلص عيد أسبوع. الله يسلمك. بس مش ملتزم زي أبوه، ومش بيصلي، مش محافظ على الصلاة في المسجد. فوالده لما بيشوفه بيغلط أي غلطة بيضربه ضرب مبرح وعلى الوش، يعني هو زوجي عارف إن الضرب على الوش حرام ومع ذلك بيضربه على الوش على طول، ممكن يجرحه وممكن يورم له وشه، والضرب بيبقى ضرب جامد ومبرح. وفي نفس الوقت بيقول لي ما هو اللي بيعصبني انا اعمل ايه، ما هو اللي بيعصبني وبيرد عليا، هو مش بيرد عليا، بيقول له وجهه نظره، يعني بيقول له مثلا لسه مخلص دراسه وعايز العب شويه على الموبايل، فده معناه انه رد عليه، فيفضل يضرب فيه جامد جدا علشان الصلاه في المسجد وعشان ان الولد مش ملتزم. فهو يحق له دلوقتي في السن دوت ان يعني الولد اصلا منه. خلاص، على كل حال طريقه المعامله ينبغي ان تكون بالحسنى، وأيضا الضرب الشديد لولد في هذا السن، الولد أصبح رجلا، الولد أصبح رجلا، يعني ممكن في طرق أخرى للتصرف. أحسن أنا أدرك ما أدخرش الطرق العادية أنه يتكلم معه ويتفهم معه. لا، في طرق عادية تانية يعني اللي موته لا لا في طرق تانية. خلاص يا ابني أنت مش هتستمع كلامي، شوف لك شغلة اشتغل وأكل نفسك، يوقف عن المصاريف شوي. ضرب في هذه السن سلبياته أكثر من إيجابياته. صحيح. هل لبس الملابس فوق الركبة يبطل الصلاة؟ أنت رجل ولا امرأة؟ المرأة طبعا لا يصح لها أن تصلي هكذا، أما الرجل فالصلاة تصح مع الكراهة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي الأيام اللي فاتت كنت بصلي الإمام كان بيقيم صلاة الفجر بعد الأذان بخمسة لسبع دقائق، وأنا كنت أتأخر لأن كنت بصلي السنة في البيت، فأتأخر وأخش معاهم في الصلاة من 10-11 دقيقة لحد ربع ساعة، يعني تكبيرة الإحرام بتاعتي متأخرة، فهل أعيد الأيام اللي فاتت ولا؟ على كل أيام اللي فاتت ممكن تتحمل، لكن ما هو آت لا تصلي إلا إذا تبين، لا تصلي إلا إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تمام، أنا خلاص مش هعمل كده، لكن الأيام اللي فاتت عفى الله عما سلف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ربنا يبارك في علم حضرتك فضيلة الشيخ. وإياكم. اسمح لي كده، اسمح لي في نص كلمة، اسمح لي بس في ثانية واحدة، ثانية. كلمة حضرتك دي انتشرت في المصريين انتشار لهشيم. ازاي حضرتك بعد اذن حضرتك قلت واذا رجعناها على الكتاب والسنة لا نجد لها اصلا بهذه الطريقة؟ ايه البديل؟ طيب اريد ان اسألك سؤالا، ما بدل من اريد ان اسأل حضرتك سؤالا، لأن حتى بعض إخواننا الطيبين أصبحوا إذا لم يقل لهم حضرتك يزعلوا يحزنون، ولا نعرف لها أصلا. نريد أن أسألك سؤالا، قلتم جزاكم الله خيرا كذا وكذا، مش حضرتك قلت كل كلمة حضرتك معلش سامحني، ليس أنت، ده غرب على ألسنة عموم المصريين، واخد بالك من الكلام؟ بنتعلم منكم. أي كويس، جاي هذا طيب، انت الان اصبت نتعلم منكم احسن من نتعلم من حضرتك، صح كده؟ اكيد. يعني هل انت مر عليك اي حديث او اي صحابي قال للرسول حضرتك او قال للصحابة حضرتك؟ لا ما سمعتش بيها. خلينا كده يا حبيب مع بعض، مع بارك الله فيك. تفضل اسأل سؤالك. بعد إذنك. أيوة. في طبيبة في مرحلة اختيار التخصص. الحمد لله. وكما تعلم في تخصصات يعني هي وصلت لتخصصين يا إما أطفال يا إما بطنة. أيوة. فما حكم إنها تختار البطنة مع العلم ومثلا إذا اختارت البطنة وكتبت على العيادة مثلا للنساء فقط؟ وهل في مشكلة لو اضطرتها الظروف انها تكشف على رجل سواء في المستشفى او في العيادة؟ بس ده السؤال حضرتك. على كل بارك الله فيك ختمتها بحضرتك برضو متحملة تدريجيا. صح. المهم الان يجوز لها ان تتخصص باطني ويجوز لها ان تتخصص اطفال، وان كنت اختار لها الاطفال افضل. ثم بعد ذلك إذا قدر واختارت بطنة فالضرورة تقدر بقدرها، فإذا اضطرت إلى أن تعالج رجلا عالجته بدون خلوة. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. الأخت عايشة تسأل عن بطنة، كل الأمراض التي في الداخلية في الصدر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايزة أعرف حكم المطلقة الغير الحاضنة، نفقة المتعة بتاعتها تكون إيه؟ نفقة المتعة على قدر ساعة الزوج، على قدر ساعة الزوج، لأن الله قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. كان الوالد بيمنع الطفل ياكل حاجات ناقصيه مواد حافظه وساعات ابني بيجيبها، فهل من لو انا جبتها من ورا الزوج ده فيها حرام؟ يعني سددي وقارني الولد مثلا في الاسبوع مره، اما انك تستمري والوالد يعرف انها مضره وانت تعرفي انها مضره قد تأثمين. لكن انا اقول قللي قللي، الطفل له تطلعاته وهي مضرة، فبين الحين والحين سددي وقاربي. سوي. وفقك الله يا أسامة بن حمزة. هل يجوز للحيض أن تحج؟ نعم يجوز أن تحج، لكن لا تطوف في البيت إلا إذا طهرت. السلام عليكم. نعم. يا سلام مبارك. بارك الله فيك. تفضل. الله في علمكم والله أنا أحبكم في الله يا شيخنا مبارك. أحبك الله الذي أحببتنا له. ما اتصلت إلا أن يعني أسمع صوتكم والله أحبك في الله فقط. أحبك الله الذي أحببتنا له وجزاك الله خيرا على اتصالك وحسن خلقك. ربنا يوفقكم ويأيدكم دائما وأبدا يا رب. يا رب. يوفقكم دنيا وآخرة. ولك والسامعين والسامعات بمثل. جزاكم الله خيرا. وإياكم. وجزاك الله خيرا يا أبا سلمى. السلام عليكم. تفضل الله يسلمك. اولا اسال حضرتك الدعاء ادعو لي ولزوجتي. الله يثبتنا واياك ووفقنا واياك لكل خير. يعني يريد الزواج. يجب على الاب ان يزوج. هل يجب على الاب ان يزوج ولده؟ تلك مساله فيها اختلاف بين العلماء. أصل المسألة إلى متى يجب على الوالد الإنفاق على ولده. فمن العلماء من يقول يجب عليه الإنفاق عليه حتى البلوغ، وبعد البلوغ خلاص ارتفع الوجوب عنه، واضح إنه أصبح رجلا. ومن العلماء من يقول ينفق عليه حتى الاستغناء، حتى الاستغناء فقد يبلغ ويكون عاجزا عن الإنفاق. ستترتب عليها مسائل أخرى، وهي هل يجوز للوالد أن يخرج زكاة على ولده العشرين سنة الذي لا عمل له وفقير؟ ستقول يجوز، لكن إذا قلت أنه يجب عليه الإنفاق عليه حتى الاستغناء فلا يجوز أن تخرج الزكاة فيه. أختار الرأي القائل بأنه ينفق عليه قدر استطاعته استحبابا من غير وجوب ويزوجه استحبابا من غير وجوب، والله أعلم. الله يسلمك. هل يجوز إعطاء المحتضر حقنة مخدرة لتخفيف سكرات الموت إذا كانت شديدة؟ الأولى لا يفعل ذلك لأنها كفارات أيضا، الأولى لا يفعل ذلك. إذا اشتد الألم شدة لا تتحمل وخيف عليه أن يرتد أو يكفر أو يتلفظ بألفاظ كفر فسنختار أخف الأضرار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم اتفضل. بس معذرتني يا شيخ، أنا يعني قبل ما أصبح حضرتك بيوصلني لأن أنا بتكلم من خارج مصر. فيعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيعني امبارح قفلت معي قبل ما أكمل السؤال. ما علينا. قد يكون الخط قطع. قد يكون الخط قطع. ما سؤالك؟ اوكي. طب كنت عاوز اسال حضرتك الفرق بين الفقراء والمساكين اللي تجب عليهم الزكاة. الفرق طفيف، المسكين احسن حالة من الفقير لكن لا يجد ما يكفيه، اما الفقير اشد اعوازا منه. لو واحد يعني لو واحد ما معهوش مثلا تكاليف سفر للعلاج او حاجه زي هذه ممكن يدخل هذا تحت المسكين؟ ممكن. هو معاه فلوس يعيش بس ما معهوش فلوس يتعالج. ما هو العلاج من الضروريات. وسؤال معلش ثاني يا شيخ. انا الان اعيش في كندا. واغلبيه المساجد يعني اللي حواليا اغلبيه القائمين عليها هنود او باكستانيين هم من اهل السنه ولكن احناف. فيفعلوا اشياء يعني خلاف السنه. فمثلا حضرة من حضرات مثال، مثلا في يوم الجمعه لو نفترض ان الصلاه مثلا الساعه 12 الظهر بيأتوا الساعه 11 ونص بيأتوا درس لغاية وقت الجمعة وبعد كده بيعطي خطبة، والخطبة هذه بتكون مثلا دقيقتين أو ثلاثة بالكثير باللغة العربية، وبعد كده بيصلوا عادي. الصلاة صحيحة. أنا الآن مأمور أو مش مأمور يعني من السنة أن أنا يعني أبكر لصلاة الجمعة وأروح مبكرا، وأعرف أن في نهي عن التحلق قبل الجمعة. لا لا لا، النهي عن التحلق، النهي عن التحلق يوم الجمعة فيه مقال. لا أنا بس بضرب انا ممكن انا بكلمك يعني امس لو هم عملوا حاجات خلاف السنه لا صلي معهم، لا تترك الصلاه، لا تترك الصلاه ولا تترك التبكير، لا تترك الصلاه معهم ولا تترك. اذا وجدت مسجد سنه صح اذا بليه، لكن اذا لم تجد مسجد سنه صلي معهم ولا تضيع الجمعه. هذه امور سهله خفيفه متحمله. جزاكم الله خير. لا تترك الجمعه استحلفك الله. إذا كان في مسجد سنة صح نذهب أنا وأنت لمسجد السنة، لكن لو لم تكن هناك مساجد سنة وهذه الأشياء موجودة صلي معهم. عثمان لما حوصر جاءه الناس قال يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى محاصر ويؤم القوم إمام فتنة نصلي معهم، قال الصلاة من خير أعمال الناس صلي معهم. السلام عليكم. بهذا القدر أجتدي حامدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق.